راجع في المغربية شفت عيون الثوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار راجع في المغربية شفت عيون الثوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا فيش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين ملايين الشعب بدب الكعبة تقول كلنا جاهزين ملايين الشعب بدب الكعبة تقول كلنا جاهزين كلنا جاهزين كلنا جاهزين ويهدى الكل ونسمع فرحانين في لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبه ويجاوبنا قائد ومجندي عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبه ويجاوبنا قائد ومجندي عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبه ويجاوبنا قائد ومجندين قول ما بدالك احنا رجالك قول ما بدالك احنا رجالك ودراعك اليمين قول قول ما بدالك احنا رجالك قول ما بدالك احنا رجالك ودراعك اليمين قول عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبه ويجاوبنا قائد ومجندين عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبه يجاوبنا قال ومجندين قول ما بدالك لا احنا رجالك قول ما بدالك لا احنا رجالك ودراعك اليمين قول عبد الناصر يقول عبد الناصر يقول الله اكبر ويوم لا الظهر في وجداني يا شعب أمنا لقهر الصعب من تاني الله أكبر ويوم للظهر في وجداني يا شعب أمنا لقهر الصعب من تاني وعود ما عنديش ما فيش إلا النضال عندي وشقة ومعارك مريرة كتير كتير يا إخواني اطلب دلائي 30 مليون فدائي اطلب دلائي 30 مليون فدائي في جميع الميادين اطلب دلائي 30 مليون فدائي عبد الناصر يقول عبد الناصر يقول على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا عبد الناصر يقول عبد الناصر يقول على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا على فين مودينا هنمد طريق عني اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل للافراح والرفاهيه هنمد طريق عني اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل حمدت طريق عني اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل للأفراح والرفاهية حمدت طريق عني اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل بس الضعف انتجنا أضعاف ونصبر من ما احتجنا ونحارب الإسراف بس نضعف انتجنا أضعاف ونصبر من ما احتجنا التصنيع التقيل للأفراح عرفني حددت طريق قلبي اسلوب الاشتراكيه اتقصني عدل بس الضعف انت جنا اضعف اضعف اضعف ونصبر مهما احتجنا ونحارب الاصرار بس الضعف انت جنا اضعف اضعف اضعف ونصبر مهما احتجنا ونحارب الاصرار قرش الادخار اتحدى الاستعمار ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين وبقرش الادخار اتحدى الاستعمار ام جدار جبار يحمي حياة العاملين ادي نقطة بنقطة جميع الخطة وبالله نستعين يا اهلك في المعارك يا مجد الجيشات فينا الحال استباك وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبري خطتنا خلاص في ايدنا وخلاص متشمري وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبري جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل اتزق انمر جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل اتزق انمر ما في حاجه تقول لنا لاقيش حال يوم تحررنا فلسطين خطتنا خلاص في ايدنا وخلاص متشمرين وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين خطتنا خلاص في ايدنا وخلاص متشمرين وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل امال جبل الجرانيت انشق انشق وفي بحر النيل اتزق امال ما في حاجة تقول لنا لاقيش حال يوم تحررنا فلسطين شباب نصبر على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين التوبة التوبة التوبة نصبر على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين توبة ما عد فيها مجاملة خلاص ولا عدم الثورة الشاملة خلاص توبة ما عد فيها مجاملة خلاص ولا عدم الثورة الشاملة خلاص يا ايدينا العاملة ازرعي اخلاص واحصدي والرب يعين التوبة التوبة نصبر على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين التوبة التوبة التوبة نصبر على غدارين وحياة الدم الغالي وحياة عرق الجبين توبة ما عد فيها مجاملة خلاص ولا عد في الثورة الشاملة خلاص توبة ما عد فيها مجاملة خلاص ولا عد في الثورة الشاملة خلاص يا ايدينا العاملة ازرعي اخلاص واحصدي والرب يعين احصدي وانقضي اكشفي وارفضي خاينين وانتهزي احصدي وانقضي اكشفي وارفضي خاينين وانتهزي حنشق طريقنا بنور مبادئنا ولنا النصر المبين يا أهلك بالعالي يا ملقي من يشاري في مرهان استباري ونبقى منصورين يا أهلك بالعالي يا ملقي من يشاري في مرهان استباري ونبقى منصورين ملايين الشعب الدب الدعب الكل كلنا جاهزين كلنا جاهزين كلنا جاهزين بحر الثورة يا هادر خلي هديرك بنظام من صوت المكان الداير عين العدو مش هتنام يا بحر الثورة يا هادر خلي هديرك بنظام من صوت المكان الدايب عين العدو مش حتنا وانت شبابنا تقدم تحضورك بالتاريخ بقدك لازم تتقدم مصرف عصر الصواريخ وانت شبابنا تقدم تحضورك بقتك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ وشبابنا نهض يا حبايب الجهد ورينا نشتاي وشبابنا نهض يا حبايب الجهد ورينا نشتاي يسلم للشعر الشاي الناس المخلصين يسلم للشعر الشاي والناس المخلصين للمخلصين ألف سلام الاشتراكين ألف سلام الحقيقيين ألف سلام لجمال وإخوانه ألف سلام يحيى الأوطان ألف سلام